أبكي أبكي لخروج نفسي، أبكي لظلمة قصري، أبكي لضيق لحدي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى هذه الفقرة من هذه المناجات المنقولة عن إمامنا زين العابدين عليه السلام، والذي كان يدعو به في أسحار شهر رمضان المبارك. الحمد لله الذي لا أرجو غيره، ولو دعوت غيره ولو رجوت غيره لأخلف رجائي. فالحمد لله الذي وكلني إليه فأكرمني، ولم يكلني إلى الناس فيهينوني. في الواقع هذه الفقرة إشارة إلى قضية في حياتنا اليومية. نحن في حياتنا نحتاج إلى بعضنا بعضا، كما نعلم الإنسان مدني بالطبع، المصالح متشابكة، مننا يمكنه أن يستغني عن الآخرين، ذلك الذي كان يدعو ربه فيقول اللهم أغنني عن خلقك، فجاءه النهي وقالوا وقيل له قل أغنني عن شرار خلقك. إذن الحاجة إلى الغير والاستعانة بالغير هذه سنة الحياة، ونحن ولدنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، وفي أول يوم من أيام الولادة إلى آخر يوم من أيام الوفاة نحن نحتاج إلى مدد الغير، إلى مدد الأم ومدد الأبي وغيرهم إلى أن نموت. إذن الطرح الإسلامي أو المفهوم الإسلامي في هذا المجال ليس هو الاستغناء عن الخلق، هذه نظرية لا يمكن العمل بها في حياتنا أبدا. الإسلام والإمام عليه السلام هو اللسان الذي يعبر عن الإسلام في زمانه، لأنه وارث الحسين عليه السلام، والحسين هو وارث النبي سيد شباب أهل الجنة، ريحانته من الدنيا بين النبي وبين إمامنا زين العابدين، في الواقع إمام واحد من حيث السلسلة. أقول بأنه الإمام عليه السلام يطرح مفهوما، مفاد هذا المفهوم أنه عندما نراجع الغير ونتمسك بعالم الأسباب الظاهرية علينا أن لا ننسى مسبب الأسباب. رب العالمين هو صاحب السبب، كما أن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم أنه هو الزارع، لأنه بركات هذا الوجود، الأرض الخصبة والأنهار الجارية والسحب الماطرة، كل ذلك من فضل الله عز وجل، والعبد يلفق بين مواد الطبيعة يجعل البذرة في الأرض، رب العالمين يرسل الرياح والأمطار وهو الذي ينبت. إذن رب العالمين هو السبب الأصلي والأساسي في هذا الوجود، وسخر بعضنا لبعض لما يراها من الغايات في هذا المجال. فعليه نحن عندما نذهب إلى عالم الأسباب، ومن منا لا يستعين بأحد في قضاء حوائجه، علينا أن ننظر إلى هذه الطولية في عالم الأسباب. العلاقة علاقة طولية لا علاقة عرضية، ليس هنالك رب يقضي الحاجة وإنسان يقضي الحاجة، هنالك رب هيئ لنا الأسباب. ومن هنا نقرأ في الدعاء الشريف يا سبب من لا سبب له، ويا سبب كل ذي سبب، ويا مسبب الأسباب من غير سبب، الذي يركن إلى الناس على أنهم هم الذين يقضون الحوائج. الإنسان يبتلى بالحرمان، لأقطعن أمل كل مؤمل غيري، أحدنا إذا علق فؤاده، تعلق بقلبه بمخلوق من المخلوقين رب العالمين، يبعث له الخذلان والانكسار من حيث لا يحتسب، حتى يثبت له أن أزمة الأمور طرا بيده والكل مستمدة من مدده. ثم بعد ذلك ينتقل الإمام إلى فقرة أخرى: الحمد لله الذي تحبب إلي وهو غني عني. حقيقة الرأفة الإلهية لعباده لا يمكن أن تتصور هذه الرأفة عقولنا، لأن الله عز وجل من رشحات رحمته ورأفته ما نراه في الأمهات الرواحم، الذي أجرى اللبن من صدور الأمهات، الذي جعل غريزة الأمومة في قلوب الأمهات، الجاعل بيده خزائن ذلك. ربنا هو الذي يتحبب إلى عبده بما لا نتصور كنه ذلك. من الأحاديث الملفتة في هذا المجال أن الله عز وجل أشد فرحا بتوبة عبده ممن ظل راحلته في ليلة ظلماء فوجدها. ربنا أشد فرحا، هكذا رب العالمين يتحبب إلينا. والسر واضح، لأن العلاقة علاقة الخالقية والمخلوقية، كل موجد يحب ما أوجده ولو كان صنعا، الذي يصنع الفخار، الذي ينبت الزرع، رغم أن الأمر ليس مخلوقا له، ولكن مع ذلك يتشبث به. رب العالمين هو العلة، هو الموجد، علاقته بنا أقرب إلينا من حبل الوريد. ومن هنا في الواقع الإنسان يتعجب عندما يواجه الإنسان ربه، يواجه هذا التحبب بالتبغض، يتحبب إلينا فنتبغض إليه. اللهم لا تؤاخذنا بسيئات أعمالنا ولا تعاملنا بشرور أنفسنا، إنك أنت أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد. أبكي لسؤال منكرٍ ونكير إياي، أبكي لخروجي من قبري عريانا،